عام 2005 1426 هجري في أبها في المملكة العربية السعودية. وعلشان ما يعني تلخبطون بين قصتين، أنا سبق أني ذكرت قصة حصلت في تبوك متشابهة مع القضية هذه من ناحية الفعل الإجرامي، لكنها مختلفة كذلك في كثير من التفاصيل، وهذه أشد قسوة وأشد يعني في عملية الإجرام اللي حصلت. اسمع القصة. في شاب سعودي اسمه سرحان، عمره 24 سنة، الولد عاطل عن العمل، فاشل دراسيا، يعيش في أبها لكن ما عنده أي مصدر للدخل، عاطل وما له خلق يشتغل، وأهله مبتلشين فيه لأن كل ما ياخذ منهم أي فلس يروح يتعاطى فيه ولا يروح يشتري فيه هالمشروبات وهالأمور هذه. فقاموا يمنعون حتى المصروف عنه خوفا أنه يتجه يعني يروح يشتري مخدرات ويتورط فيها الأمور هذه. المهم هذا بدأ يفكر، يبي فلوس، يبي يطلع، يبي يشتري، يبي. أول ما بلش في عمليات السرقة قام يسرق شنو؟ الموبايلات. يجي عند محل هواتف يشوف عنده الأجهزة الجديدة، يقول له شنو أحدث جهاز مثلا سعره، أول ما يطلع لصاحب المحل ويطلب منه يشوف جهاز ثاني، ياخذ الجهاز اللي على الطاولة ويبدأ بالركض، أبدا تركض وراه ما تصيده. أكثر من محل تعرض للسرقة بهالطريقة هذه، يتغافل البائع ياخذ هالجهاز ويركض، جهاز جديد ويروح يبيعه ويصرف فلوسه، استانس على العملية ما حد قادر يصيده، ويتعمد يروح للمحلات البسيطة يعني اللي ما فيها أكثر من بايع واحد، اللي ما فيها مثلا كاميرات، اللي ما في زحمة حوالينها، علشان لما يركض ما حد يركض وراه أو يلحقه بسيارة أو شيء، وهو يوقف سيارته طبعا بعيد عن الموقع. لكن بعدين قام يتطور، لأن شغلة الموبايلات هذه فيها خطورة، قام يتجه إلى سرقة سلندرات الغاز. وترى موضوع سرقة سلندرات الغاز هذا ترى منتشر بشكل رهيب في جميع الدول العربية. ليش؟ لأن سلندر الغاز هذا لما يسرقه ما عليه أي بيانات يعني تؤكد هوية صاحب هالسلندر، فلما يتجه يبيعه حق محلات اللي هو تصدير الغاز وكذا يشترونه، له قيمة ترى هذا، يأخذ له سلندر 2 3 4، ويقول دائما اللي يفقد سلندر يعني يتعاجز يروح يبلغ ويفتح محضر تحقيق على سلندر، فدائما اللي ينسرق منهم سلندرات الغاز ما يروح يبلغ، فهو مستغل هالنقطة هذه، يروح للمطاعم، ودائما المطاعم عندهم أكثر من 4-5 سلندرات يحطونها برا مضطرين، يقوم يفكهم يحطهم بهالسيارة وينحاش، يروح البوفيهات، يروح حق صالات الأفراح مثلا، يروح إذا في بيت فيه مثل الحوش وحاطين فيه سلندرات ياخذهم، وشغال بأمان يعني العملية جدا سلسة. لكن المردود من هالسرقات رغم التعب اللي فيها ما يسوى بالنسبة له، هو يحتاج إلى مبلغ كبير، فقام يعني ينوع عمليات السرقة، مرة يسرق سيارات، مرة سلندرات، مرة هواء، اللي يقدر يبوقه يبوقه. شوي بعض أصدقائه، ودائما السيء أصدقاء سيئين، عنده 6 من أصدقاء دائما يقعدون في معاه في الاستراحة، يشوفون سرحان هذا حاله حالهم عاطل وكذا، وهل حتى لو بيصرفون عليه ما يعطون هالمبالغ اللي قاعد يعني يتفشخر فيها، ويطلب لهم مطاعم ويلا وانا عازمكم وانا وديكم وانا اشتري لكم. استغربوا منه، فبدوا يسألونه، يا سرحان انت من وين لك؟ يعني نعرف وضعك المادي، وبصراحة كلنا. قال لهم يا جماعة بس سر، وانتم ربعي وانتم كذا، وانا ابي افيدكم، اذا تحافظون على هالسر هذا بقول لكم. قالوا له احنا معاك على الخير والشر، نبي فلوس باي طريقه. قال لهم يا جماعه انا صراحه شغال سرقات على المحلات وعلى سلندرات، ومرات اسرق سياره يعني اخذ منها قطع غيار وابيعها وارمي الهيكل من السياره علشان ما حد يستدل علي، واذا بتشتغلون معاي انا بنظم لكم العمليه. قالوا له تم. وصارت هالاستراحه هذه كانها مركز العمليات للتخطيط للسرقات. قاموا يخططون، مره يروحون محل هواتف يكسرونه بالليل ويسرقون كل الهواتف اللي فيه، في ابهى، في محاي العسير، في خميس مشيط، كل المناطق اللي حوالين ابهى. شوي شوي صارت عندهم فلوس وقاموا يحتاجون للاسلحه، يشترون بالفلوس اللي يطلعونها يعني الرشاشات، وهي متوفرة يعني تنباع عند بعض الأشخاص اللي بشكل غير قانوني طبعا، وكانوا يأخذونها للحماية. شوي الموضوع تطور معاهم، يبون يضربون الضربة الكبيرة اللي تسوى المجازفة. قال لهم سرحان يبا شوفوا، احنا لازم انت توجه الى محلات الذهب، اتركوا عنكم هالموبايلات وسلندرات الغاز اللي تعب وشقة ما تسوى، محل الذهب هذا هو الصيد الثمين. قالوا له شلون؟ قال شوفوا في محافظة خميس مشيط في محل وموقع استراتيجي صراحة، يعني ما حواليه كثير محلات، والمحل هذا دائما يعرض اللي هي الأطقم الذهب يسمونها، في حزام طبعا أثقل شيء يعني ثقيل وزنه من الذهب اللي هو الحزام، دائما يلبسونه النساء، أو الطقم الكبير هذا اللي يحطونه على صدورهم يعني. حتى عندنا احنا في الكويت أول كانوا يسمونه كرسي جابر على اسم الأمير الراحل الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد، قبل الأمير رحمة الله عليه الشيخ صباح، فكانوا يسمون أول على أيامه يسمونه كرسي جابر أو حزام جابر يعني على اسم الأمير. هذا يكون مليان بهالجرامات الذهب، يكون ثقيل وسعره بالآلاف. فقال شوفوا إذا دخلنا المحل، وهذا التخطيط كان من سرحان، أول ما نتوجه في المحل إلى الأطقم هذه الكبيرة، لا تأخذون الخواتم والأساور والشغلات الخفيفة إحنا ما نحتاجها، أول ما تجمعون جمعون الأطقم الكبيرة، وأكون أنا معاكم ماسك سلاح والثاني معانا في سيارة، ويعني قام يوزع الفريق هم 7 أشخاص. قال لكن قبل لا نبلش نحتاج إلى أن نسرق سيارتين. قالوا له شلون سيارة تنكشف يعني يتم الإبلاغ عنها؟ قال لا لا لا، اسمعوا الخطة الخبيثة اللي سواها. بالفلوس اللي عندهم قبل لا ينفذون جريمة سرقة محل الذهب، اشتروا ونيت يعني يسمونه شاص معروف هذا، والونيت هذا معروف بقوته وتحمله وكذا، يستخدمونه خصوصا في الأماكن الجبلية. قال نشتريه يعني بفلوسنا بشكل رسمي، ونروح نسرق كل وانيت نفس الموديل نفس اللون نفس المواصفات. قالوا له زين وبعدين، واذا سرقنا الوانيت اللي نفس مواصفات الوانيت اللي عندنا شو نسوي فيه؟ قال انا اقول لكم شيء، نروح نطلع بدل فاقد عن لوحة سيارتنا ونركبها على لوحة الوانيت المسروق، بالاضافة الى ان نطلع اللي هو الدفتر او استمارة السيارة نطلع لها بدل فاقد، وبهالحالة هذا يصير الوانيت هذا اللي احنا نسرقه كأنها سيارتنا. لما نوقف على نقطة تفتيش رجال الامن لما يفتشون بالعادة ياخذ رقم لوحة السيارة ويطلب من القائد السيارة اللي هي الاستمارة، فهذا يقدم لهم اوراق رسمية السيارة لا عليها بلاغ ولا شيء. طبعا السيارة هذه يتم استخدامها يعني للعمل مو للجريمة نفسها، يعني ما يروحون فيها إلى موقع الجريمة. السيارة اللي يسرقونها الثانية يتم فيها تنفيذ الجريمة ويرمونها في أحد الساحات بعد ما يولعون فيها النار، لكن هم يحتاجون أكثر من سيارة علشان يتنقلون اللي هم طاقم الفريق العصابة اللي عندهم. وفعلا نفذوا عدة سرقات لسيارات، سيارات حاطينها مخصصة لتنفيذ الجريمة وسيارات لاستعمالهم الشخصي. صار عندهم مثل ما تقول يعني معدات كاملة لتنفيذ الجريمة. فكانت أول خطة أن يروحون سطو مسلح على محل في محافظة خميس مشيط، أو فعلا ويدخلون السبعة. واحد كان دوره أنه مراقب يمشي على رجلينه في الشارع اللي فيه سوق الذهب، الثاني راكب السيارة وينتظرهم شوي بعيد عن مكان المحل الذهب هذا لكن في سيارة مسروقة، والباقي اللي هم الخمسة اثنين على سلاح وثلاثة يجمعون الذهب ويدخلون المحل ويرفعون الأسلحة على وجه الباعة، والثلاثة يقومون يلمون في أحزمة الذهب والأطقم الكبيرة للذهب، وفعلا وينفذون جريمة كانت بمنتهى الدقة ويهربون من الموقع ولا أحد كشفهم. طبعا كانوا يدخلون مقنعين لهالشارع الذهب هذا، يدخلون مقنعين حتى داخل المحل، ولما يخرجون ولا أحد يقدر يكتشف لا هويتهم ولا بصماتهم ولا أي شيء. حتى السيارة اللي تم تنفيذ فيها السرقة يتم حرقها في أحد الساحات البرية. العملية الأولى هذه يعني كانت مجرد سطو مسلح ممكن يحصل في أي مكان في العالم. بدأ البلاغ وبدأوا رجال الأمن يتحركون، وانشروا رجال المباحث في السوق هذا اللي هو في خميس مشيط، وبدأوا يرفعون البصمات يحاولون يطلعون كاميرات، أبدا ما توصلوا لهوية الأشخاص اللي قاموا فيها العملية. المهم بعد أسبوعين ايش سووا؟ نفذوا عملية سرقة في محافظة المجاردة، إن شاء الله أني نطقت الاسم صحيح. المهم ايش سووا؟ هالمرة مركزين على أكبر محل ذهب موجود في هالمحافظة. هم في السابق راحوا إلى خميس مشيط وانتشروا رجال المباحث هناك وصار الحين تحريات، قالوا خلونا نغير، راحوا للمجاردة ودشوا على أكبر محل علشان خلاص تكون هذه ضربة واحدة مرة ثانية ما يرجعون إلى نفس المحافظة، أو يأخذون أطقم ذهب كان مبلغها أكثر من 100,000 ريال سعودي. كانت بمنتهى السهولة على طول استسلموا اللي هم الباعة وسلموا كل الأطقم للمجرمين وهربوا من الموقع، والسيارة تم العثور عليها على بعد يعني أكثر من منطقة من مكان الجريمة، لكن السيارة كانت مولعة ما فيها لا آثار ولا أي دليل على هوية المتهمين. هني لا، الموضوع صار ما هي مجرد جريمة أو نزوة من قبل شخص أو شخصين مثلا وارتكبوا جريمة، لا لا لا، هذول عصابة منظمة، جريمة تتبع جريمة، بعد أسبوعين نفس الجريمة نفس مواصفات الأشخاص اللي بلغوا عنهم في خميس مشيط بلغوا عنهم في المجاردة. قالوا لا حبيبي هذا يحتاج إلى بحث كبير. هني استنفرت وزارة الداخلية وبدأت تعم، والخبر بدأ ينتشر، وتعرفون أصحاب المحلات لهم علاقات مع بعض، قاموا يبلغون بعض في الموضوع وقاموا يخافون أصحاب محلات الذهب، أصحاب الصرافين اللي عندهم محطات البترول، قاموا شو يسوون؟ يأخذون احتياطاتهم، يعني اللي عنده ذهب كثير وكذا ما كانوا يخبونه، يعني ما كانوا يكشفونه كله يعني للناس والزباين، كانوا يخبون منه ويحطون تجوري، ما يحطون أموال كاش عندهم، يغلقون في أوقات مبكرة من الليل، كانوا خايفين وعايشين برعب إلى ينتظرون إلى أن يتم إلقاء القبض على العصابة. لكن العصابة كانت يعني ذكية وتمشي على طريقة انه ما يرجعون الى نفس المكان. يعني انت ما راح تتوقع من المحافظة المستهدفة القادمة. شو اللي حصل؟ بعد اسبوعين من اخر حادثة، يعني بعد الحادثتين باسبوعين، تم تنفيذ عملية سطو مسلح على محلين للذهب في منطقتين مختلفات في نفس المحافظة في نفس الوقت. لا، قاموا يتطورون، صاروا هذول السبعة صاروا فريقين. قالوا العملية سهلة، ما يحتاج احنا سبعة نروح لمحل واحد، لا، ثلاثة مني وثلاثة وأربعة مني، وكل واحد عنده سيارة، اثنين يدخلون معاهم سلاح يلمون الفلوس ويمشون، الذهب والفلوس واللي الممتلكات الموجودة وخلاص. وفعلا وينفذون عملية لأكبر محلين ذهب في محايل عسير، ابتعدوا شوي عن أبها ونفذوا العملية، وكانت الحصيلة المسروقات تفوق 300,000 ريال سعودي. طبعا في كل مرة كانوا الباعة يستسلمون ولا يقاومون، لأن هذول على طول يرفعون عليهم الرشاشات ويشوفونهم في حالة هستيرية، متعاطين، ما دش ماكلين، لكن يعني أفضل ما إنه يجازب حياته يقول أسلمهم الذهب ولا أموت. يعني انقلبت الدنيا واستنفرت وزارة الداخلية وقاموا يعممون على المحافظات، الحين في خميس مشيط وبعدين في أبها وبعدين في محايل عسير وبعدين في المجاردة. لا، خلال أسبوع من الحادثة الأخيرة وينفذون عمليتين سرقة. وين؟ في تنومة ونماص، كل مالي يبتعدون شوي. وكذلك سرقوا، ما خلوا حزام ذهب، ما خلوا طقم من هالذهب هذا إلا خذوه. انقلبت الدنيا وبدت التعميم على جميع الأوصاف، نقاط التفتيش في خارج كل المحافظات اللي حوالين أبها وحوالينها يعني، وتستمر عمليات السرقة والرعب اللي دب في قلوب أصحاب محلات الذهب من عام 1426 إلى عام 1428، سنتين، من 2005 إلى 2007، سنتين والمجرمين مستمرين. لكن المصيبة مهني، المصيبة البلاغات اللي كانت تأتي بعدها عن أوصاف المجرمين اللي كانوا يسطون، كانت التقارير مرعبة. ليش؟ الحين في البداية كانوا يعرفون أن ممكن أن عدد أفراد العصابة سبعة، بعدين تقارير البحث والتحري تقول لا، مستحيل أنهم سبعة. ليش؟ قالوا تقريبا في سبعة رئيسيين لكن في 16 متعاون مع هالعصابة. فعلا العصابة لما تسرق أي محل تحتاج لمراقب، تحتاج لواحد يقود السيارة، تحتاج اثنين ماسكين أسلحة، تحتاج ثلاثة يلمون الذهب. وقاموا يقيسون يعني عمليات السرقة بالوقت وشون يقدرون، كم شخص يقدر ينفذ هالعملية بكم مدتها. المهم من هالأمور قالوا زين، من اللي قاعد يسرق لهم السيارات؟ من اللي قاعد يصرف لهم المسروقات؟ الموضوع يحتاج إلى فريق، يعني ما هو فريق، يحتاج إلى فرقة. يعني خرب بيتهم، شلون قادرين يركزون بهالجرائم ومو خايفين؟ وانتم عارفين ترى الامن السعودي يعني في قمة الدقة، وال يعني ما في قضية عندهم تكون ضد مجهول. يعني الشهادة لله، انا ما اذكر في قضية عندهم اصبحت ضد مجهول يعني يتم كشفها، لكن هالقضية هذه كانت معقدة، المواصفات من شخص لشخص كانت يعني مختلفة. صاحب محل يقول أنا شفت 10، الثاني يقول أنا شفت 5، الثالث يقول 3، ما هم عارفين هل هم نفس الأشخاص ولا هذه الأحداث فردية. لكن لما جمعوا العمليات واللي فاقت أكثر من 15 عملية سرقة في محلات الذهب متفرق وفي محلات ملابس وفي محلات الصيرفة، قالوا لا لا، هذول كلهم متعاونين، لأن الطريقة واحدة اللي هي الدخول بالسلاح والتهديد وسرقة والهروب. هني بدأ البحث والتحري عن منو يشوفون منو الشخص، يعني أصحاب السوابق اللي تحسن وضع المادي، لأن ما في أمل، ما في أمل إنك تكشفهم. أصورهم في الكاميرات كلها مقنعة، ما عندهم بصمات، يأخذون ذهب، يعني ما يأخذون مثلا عملة تقدر تتبعها، ذهب ممكن يذوبونه ويبيعونه، ممكن أي طريقة. يعني قالوا خلاص خلونا نركز على أصحاب السوابق، وقاموا يفتحون ملفات قديمة لأي شخص يعني من أصحاب السوابق، وخصوصا إذا كان عايش في مثلا في أبها، في خميس مشيط، في محايل العسير، في حوالين هالمناطق. طلعوا تقريبا عدد 160 شخص كانوا متهمين، يعني قاموا يفتحون حساباتهم البنكية، يشيكون، يشوفون وضعه. طاحوا على منو؟ على سرحان صاحبنا، ولا سرحان، فواتير فنادق، سيارات آخر موديل، حساب البنكي فيه أكثر من 500,000 ريال سعودي، هواتف، بلاوي. بدوا يعرفون هذا شنو، موظف، وارث. سألوا أهله، قالوا يبا لا عاطل عمل، بس احنا والله ما ندري، هذا ولد سيء، واحنا يعني انتحاش حتى ان نتكلم معاه، هم مجرد ولدنا، لكن ابدا عاق في امه وابوه وبعيد عنهم، ولا حد قادر يسيطر عليه. هني عرفوا ان هذا في بلا، يوم واجهوا بالاعترافات، وقاموا يجيبون صور الكاميرات ويشوفون هذا والله نفس الطول، نفس الشكل، نفس الحركات. المهم الولد بطل جربه واعترف على كثير من القضايا، وكشف تفاصيل كانت اصلا غير مذكوره من قبل المجني عليهم. يعني ذكروا انه مثلا قال كلمه هو ذكرها، وثق انه هو فعلا اللي اقتحم المحل الفلاني والمحل الفلاني. المهم مالكم بالطويله، ويكشف عن هويه اصدقاء السته الباقين، تم اعتقالهم في احد الاستراحات ولا، وكشف لهم الطامه الكبرى. قالوا له شلون تصرف؟ قال لا احنا منسقين وموزعين العمل. قالوا له شلون يعني؟ قال اللي يصرف لنا هذول فريق ثاني. من الفريق الثاني؟ ولا 16 شاب تم القاء القبض عليهم، وتم مصادرة جميع الأموال والذهب اللي كانوا مخزنين عندهم، والمبالغ اللي كانوا مخبينها في حساباتهم، والسيارات والأسلحة والمخدرات والبلاوي كلها، حصيلة المسروقات توقعوا كم؟ تقريبا كانت 1,800,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى عشرات الأطقم من الذهب، وأكثر من 180 حزام ذهب، قيمة الواحد تفوق ال 100,000 ريال تقريبا، يعني على حسب وزنه. بعد خبر إلقاء القبض على العصابة طبعا انبسطوا أصحاب المحلات اللي ردوا لحياتهم الطبيعية، واللي فيهم استرد الذهب اللي تم سرقة منه، وفي منهم أصلا ما حصل شيء لأنهم كانوا مصرفين الذهب وبايعينه ومتصرفين بالفلوس وقاطينها على الفنادق والفشخرة مالكم بالطويلة. تم الحكم على 7 المنظمين لعمليات السرقة والسطو المسلح بالحكم القتل تعزيرا، وتم تنفيذ فيهم الحكم عام 2013 في ساحة مصلى العيدين اللي في أبها. أما 16 شاب الآخرين المشاركين في العمليات، كل واحد على حسب دوره في عملية تصريف المسروقات أو مساعدتهم في العملية، كانوا أحكامهم من 10 سنوات إلى 15 سنة. وهني انتهت قصة عصابة سرقة محلات الذهب في أبها وحواليها، وهذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم ويبعدكم عن مال الحرام اللي مهما طال الوقت لابد أنه ينكشف ويكون عليك حسرات. الله يحميك، توجه للحلال بإيدك وبعرقك، يعني الدينار حلال أفضل من مليون حرام في الدنيا وفي الآخرة. وفمان الله مع السلامة.